يتناول ما أحل الله له، لأن هذه الشريعة والحمد لله شريعة يسر وسهولة. لو أن الناس اتخذوها على ما جاءت عليه لدخل الناس في دينها أفواجا. وقوله نعم نهى عن صيام يومين لا يقتضي أن لا يوجد نهي عن صيامهما عن صيام غيرهما، لأنه نهى عن صيام يومين وما سواهما قد ينهى عنه وقد لا ينهى عنه. ولهذا قال بعض الأصوليين إن مفهوم العدد من أضعف المفاهيم. أن تعرفون مثلا المفهوم قد يكون عن وصف مثل أكل المشاهدين مثلا، وقد يكون لوجود شرط مثل من اجتهد فأكرمه وما أشبه ذلك، لكن المفهوم العددي ضعيف، حتى إن بعض الأصوليين قال إنه لا مفهوم للعدد. مثال هذا الحديث ومثل أربع لا تجوز في الأضاحي، قال ما نقول مفهومها أن غير الأربع يجزي، لكن نقول هذه أربع لا تجزي وما سواها مسكوت عنه. لكن الصحيح عند الأصوليين أن العدد له مفهوم وإن كان إيش وإن كان ضعيفا. طيب هذا الحديث فيه فوائد. أولا تحريم صوم يوم العيدين. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيامهما، والأصل في النهي التحريم، ثم إن العلة تقتضي هذا، أن يتبسط الإنسان بنعمة الله عز وجل حتى يكمل له الفرح، لأنه مع الصوم لن يكمل له ذلك. ومن فوائد هذا الحديث إثبات هذين اليومين على أنهما عيدان للمسلمين، وهو كذلك، فهذان اليومان عيدان للمسلمين. ووجه كونهما عيدين أن الأول وهو الفطر يتلو أداء صوم رمضان الذي هو ركن إيش من أركان الإسلام، والثاني يتلو يوم عرفة التي هي الركن الأخص في الحج، يعني الركن الأخص في الحج عرفة، يعني قصدي أن يقف الإنسان الناس بعرفة. ولهذا جاء في الحديث الحج عرفة، ولم يقل والطواف والسعي وما أشبه ذلك، لأن الركن الذي يختص بالحج ولا تشارك العمرة هو إيش الوقوف بعرفة. طيب لو صامهما لم يقبل، حرم ولا يقبل الصوم. أما كونه يحرم فلأنه وقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما كونه لا يقبل فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وهذا أعني صومهما لا نقول ليس عليه أمر الله ورسوله، بل نقول ضد أمر الله ورسوله، أي عليه النهي. طيب لو نذرهما الإنسان قال لله علي نذر أن أصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى، ما حكم النذر؟ النذر حرام ولا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولكن ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه قضاؤهما أو يكفر كفارة يمين لأن النذر لم ينعقد؟ الثاني، يعني لا، لأننا لو أمرناه بقضائهما لكان من لازم ذلك أن يكون النذر صحيح، وليس كذلك، ليس بصحيح. وعلى هذا فنقول يلزمه إذا نذر أن يصوم هذين اليومين يلزمه إيش؟ كفارة يمين. طيب لو نذر أن يصوم يوم الاثنين وصادف عيد الأضحى أو عيد الفطر، هل يجوز الوفاء بالنذر؟ لا يجوز لأنه معصية. لكن هل يلزمه القضاء؟ يلزمه القضاء، هنا يلزمه القضاء ولا يكفر. إلا أظن أن فيه قولا آخر أنه يكفر لفوات الوقت، إنما لزمه القضاء لأن أصل نذره إيش هو؟ صحيح، هو ناذر يوم الاثنين، ما ناذر يوم العيد، صادف يوم الاثنين. طيب ثم قال: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. أيام التشريق أيام أكل، هذه أيام زمن، زمن وأيام أيضا زمن، فلماذا لم تنصب على الظرفية؟ لأنه لا ينصب الزمن على الظرفية إلا إذا كان على تقدير في، وهنا لا يصح تقدير في. أيام التشريق، التشريق يعني تشريق الشيء، أي إبرازه حتى تشرق الشمس عليه، وهذه معروفة عند العرب، أعني أيام التشريق، هي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من منين؟ من ذي الحجة. سميت بذلك لأن الناس يشرقون لحوم ضحاياهم وهداياهم في هذه الأيام من أجل أن تيبس فلا تفسد. في أيامنا هذه هل فيه تشريق؟ إيش نقول؟ أيام التثليج؟ نعم؟ لا، أنا أقول أيام التشريق بناء على الأول، وحتى لا نخالف النصوص الشرعية بألفاظها. طيب، أيام التشريق أيام أكل وشرب، يعني ليست أيام صيام، أكل وشرب. والأكل والشرب معلوم أنه إذا كانت هذه الأيام موضوعة لهذه الأعمال، الأكل والشرب، لازم أن لا تكون محلا إيش؟ للصيام. نعم. وذكر لله عز وجل، ذكر لله، يعني يسمى فيها كثرة الذكر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، بدليل قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وإنما قارن الذكر مع الأكل والشرب لسببين: السبب الأول أن يقول للإنسان إنك لن يفوتك الأجر إذا لم تصم، وش عنده؟ الذكر لله عز وجل. الوجه الثاني أنها إذا كانت أيام ذكر فإن الإنسان يحتاج إلى طاقة لذكر الله عز وجل، لا سيما في أيام الصيف، أيام الحر طول النهار، فيستعين بالإفطار على إيش؟ على ذكر الله عز وجل. وهذا قد يشير إلى المعنى الذي قلناه في تعليل تحريم صوم العيدين، أن ينبسط في هذه الأيام وينشرح ويذكر الله ويصلي العيد وما أشبه ذلك. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر، وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قولهما لم يرخص أي لم يؤذن في أيام التشريق أن يصوم. وأيام التشريق عرفتموها، ما هي؟ سأل ابن هارون منين؟ من شهر ذي الحجة. طيب، أن يصمنا أي يصمنا، كيف نعرب أن يصمنا؟

أيام العيد. نعم. تصادف مثلا وقوع فتنة في ربع المسلمين. يعني كان هم يحزنون ويقولون كيف نعيد وكيف نفرح وإخواننا يذبحون وكذا. فهل هذا شيخ صعب؟ هنا مسألة. يجوز للإنسان أن يحج على الأموات 3 أيام لا أكثر، لكن هل هذا فيما لم يرد حث الناس على الفرح به أو عام؟ الظاهر أنه ليس بعام، وأنه خاص فيما لم يرد الفرح به، وأن للمسلمين أن يفرحوا بعيدهم ولو كان هناك فتن وحروب، وأن ينبه المسلمين الذين عافاهم الله من هذه الفتن والحروب على نعمة الله عز وجل عليهم بهذا، وأن يحذرهم من المخالفات التي قد تكون سببا للشر والفتن. فهمت؟ هذا اللي نراه في المسألة. بالنسبة يجوز له صيام 3 من حين جملة معترضة، يقول صيام 3 أيام من حين إحرامه بالعمرة. نعم. ألا يكون فيها يعني كأنه يعني تنبأ؟ بعد الأذان. بارك الله فيك. بالنسبة لصيام 3 أيام من حين الإحرام. نعم. ألا يكون فيه سبق للأحداث؟ أنه قد يرزق. نعم. ولا يدري. وإذا كانت يعني الوقت طويل. نعم. قد يرزق بالهدي. نعم. يعني شغل أو بأمر. نعم. أو يكون على غلبة الظن جائز. الإنسان يبني على غلبة الظن. يجوز التعليق هنا؟ ما يحتاج تعليق. ما دام الله قال في الحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عمرة في الحج، فقد صام في الوقت. والإنسان يعرف نفسه هل هو معه ما يكفي أو لا، وقد يكون معه ما يكفي ولكنه عند يوم النحر لا يكفي، وقد يسرق. ولهذا رخص في أيام التشريق أن يصمنا، وإلا لقال قائل لماذا لم يتقدم على أيام التشريق؟ فنقول قد تجيء الضرورة إلى أن لا يجد زمنا إلا في أيام التشريق. يحيى آدم كيف إذا فات؟ نعم، ربما يكون الإنسان مثلا أخر الأيام 3 إلى أيام التشريق لكنه مرض، فنقول اقضيها بعد ذلك، ولا يلزمه دم بتأخير. والعجيب بعض العلماء يقول رحمه الله يلزمه دم سواء لعذر أو لغير عذر، ثم نقول كيف يلزمه دم؟ هو أصلا ما وجد الدم الهدي، كيف تلزمون بهذا؟ إذا قالوا إذا لم يجد يلزم صيام 10 أيام، لأن عندهم الفقهاء أن الإنسان الذي لا يجد دم الواجب يصوم عنه 10 أيام، فنلزم على هذا أن نصوم 20 يوما، لكنه ضعيف. نعم. نعم. يقول هذا السائل هل لو أنه وجد الهدي بعد أن شرع في الصيام هل يقطع الصيام ويذبح الهدي ولا أذي؟ هل يريد هل يجب أو هل يجوز؟ ماذا تريد؟ هل يجوز؟ الجواز يجوز، يجوز أن يعدل عن الصيام إلى الهدي لأن الأصل الهدي، لكنه لا يجب. عبد الرحمن الجمعة أحسن الله عليك. إذا مات الحاج قبل أن يسوق ما عليه من الصيام حيث لم يجب الهدي، هل يجب أن يصوم عنه إذا مات؟ لا يصوم إلا إذا كان تعدى أيام التشريق، ما قبل لا. أنت معنا يا أحمد، تعرف الكلام؟ وش أيام التشريق؟ من أي شهر؟ من شهر الحج. يوم العيد منها ولا لا؟ لا، لأنه العاشر. تمام. طيب. فيصل. شيخ الله يحفظك. في عادة عندنا في يوم العيد. هذه العادة يعني مثل ما ذكرت يحملون السلاح ويضعون هدف ويرمون هذا الهدف ويعلمون الأولاد ويحتجون بمقولة ما أدري حديث ولا أثر يقول بارك الله في من غار وثار. غار وشن؟ غار يغيرون على الخيل يسابقون على الخيل وكذا وكل واحد يلبس ما عنده من السلاح نعم حتى السلاح الأبيض شيء يقول الخنجر وكذا أيوة السيف والسيف نعم ويجلسون بها ويحتفلون بها لكن وأثر الحديث اللي جاء عن الحبشة الأحباب نعم فما هو هذا ما نراه من مسألة وأما بارك الله بمن غار وثار هذا ما نعرفه ركوب الخيل يا شيخ يسن ذلك اليوم لا يسن كل وقت لكن بذلك اليوم أيام فرح يتسابقون عليه. طيب رأيتم لو أنه صام الأيام الثلاثة قبل أن يدخل في العمرة لأنه يعرف أن ما عنده مال أن يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي لأن هذا قدم الواجب على سببه وتقديم الواجب على سببه لا يصح. ولقد صادفني جماعة ثلاث سيارات حملة في عرفة في يوم عرفة تحدثنا قالوا إن الحامل لنا صاحب الحملة قال إنه يجوز أن تذبحوا الهدي من حين أن تخرجوا من بلدكم من حين تخرجوا من البلد كل يوم نذبح 10 ذبائح. نعم فما رأيكم بهذه الفتوى؟ نعم مصلحة الكيس الكيس نعم إيه هو هذه علشان ما يقدر يذبح لهم كل يوم 10 ذبائح. فقلنا لهم إذا جاء إن كان تتحكمون إلينا حكمنا بضمان هذه الذبائح عليه يضمنها وأنتم اذبحوا الهدي في وقته. شيخ صلى الله عليه وسلم لأن المساكين ذول جهال يحسبون أن الحامل هذا ويسمونه إيش لا المطوف اللي في مكة يسمون الحملة دار يظنون أنه عالم ومش عالها هذا يعني يجب أن يعزر على فتواه بعين العلم ويضمن إن شاء الوقت. طيب نعود إلى الدرس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام يعني لا تقتصروا على قيام ليلة الجمعة فقط لأنها ليلة الجمعة لا ما لها مزية. كذلك لا تخصوا الصوم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة لا لا لا لأنه لا مزية. والنهي هنا إن حملناه على الأصل أو حملناه على الكراهة يذكر إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام. وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ الظاهر أنه للكراهة لأنه لو كان للتحريم لكانت مفسدته حاصلة سواء انفرد بها أو ضمها إلى غيره. فالظاهر أنها للكراهة. ووجه الكراهة ما ذكرنا أنه لا مزية لها على غيره. من فوائد هذا الحديث أيضا أن لا يخص يوم الجمعة بالصيام لأنه يوم الجمعة. والنهي هنا إيش للكراهة لأنه لو كان للتحريم لكانت مفسدته حاصلة سواء انضم إليه غيره أم أفرد. ففي هذا الحديث فوائد، نعم، منها الكراهة، كراهة إقامة تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ويومه بالصيام. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يصوم ليل، أن يقوم ليلتين، ليلة الخميس وليلة الجمعة. لأن ليش؟ رحمك الله، لأنه لم يخص. ومنها أنه لا ينبغي بل يكره أن يخص يوما أو ليلة بعبادة لم يخصص الشرع بها. انتبه لهذا. من ذلك ما يفعله كثير من الجهال اليوم، إذا كانت ليلة 27 من رمضان أقبل الناس جحافل يؤدون العمرة، ولذلك ليلة 27 من رمضان تجد الزحام الشديد وكأنك في موسم الحج، حتى إن بعض الناس الذين في مكة يذهبون إلى الحل ويأتون بعمرة. وسبب هذا الجهل وتحكيم العاطفة دون الشريعة، وهذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا النهي، إن الإنسان قد يحكم عاطلته، نعم، عاطفته، فيقول ليلة الجمعة ليلة فاضلة أخصها بالقيام. أقول نقول له الشرع ليس إليه وليس عاطف. ومن فوائد هذا الحديث حرص الشرع على التزام الحدود الشرعية، أن لا يخص يوم بعمل ولا ليلة بعمل إلا إيش؟ إلا ما خصه الشرع، حتى نلزم الأدب مع الشرع ولا نحكم بأهوائنا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. من فوائد هذا الحديث أنه لو صام يوم الجمعة أو قام ليلتها لا لتخصيص الجمعة فلا بأس. مثال ذلك رجل عام يشتغل كل الأسبوع من السبت إلى الخميس ولا يفرغ إلا يوم الجمعة، وأراد أن يصوم يوم الجمعة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. الرجل أراد أن يقضي قضاء رمضان باقي عليه يوم، ويوم الجمعة هو أفرغ ما يكون فصام. تقول يا علي، علي نور تقول وين رحت؟ ماذا قلت؟ فلا بأس لأنه صامها. طيب لو صادف يوم الجمعة، لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة وصامه لأنه يوم عرفة لا لأنه الجمعة، نعم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ما صام على أنه يوم الجمعة، صام على أنه عرفة. وهذا مأخوذ من قوله لا تخص ليلة الجمعة. إذن يكون يوم الجمعة من الأيام التي نهي عن تخصيصها بالصوم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا الحديث كالأول تماما، لأن قوله إلا أن يصوم هو معنى قوله لا تخص يوم الجمعة بالصيام. وفي قوله إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده دليل على أن الحديث الآتي حديث أسماء بنت بسر ليس بصحيح، وسيتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وعنه رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة واستنكره أحمد. إذا انتصف شعبان فلا تصوم. إذا انتصف أي بلغ النصف. ومتى يبلغ النصف؟ إذا تم 15 يوما فقد انتصف فلا تصوم. هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله فيه هل هو مقبول أو غير مقبول. فمنهم من قال إنه ليس بمقبول لأنه يعارض الأحاديث الصحيحة فيكون شاذا. وجه الشذوذ أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم، وهذا في الصحيحين. مفهومه يجوز تقدم ذلك بثلاثة أو خمسة أو أكثر. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر الصيام في شعبان حتى كان يصومه إلا قليلا، ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصوم شيئا مكروها إلا أن يبين أن هذا من خصائصه كما بين ذلك في الوصال. ولذلك استنكر الإمام أحمد هذا الحديث وقال إنه شاذ فلا يعمل به. أما من صححه فقالوا إن النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يوم أو يومين للتحريم، والنهي عن صوم بعد نصف شعبان للكراهة. ثم إنه للكراهة إذا خص النصف بالصوم، إذا خص النصف الأخير بالصوم. أما إذا كان قد صام شعبان من أوله فلا كراهة بالاتفاق. والذي يظهر لي أن الصوم لا بأس به حتى من بعد النصف، لأن الأحاديث الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله تدل على الجواز. وعن أسماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعن الصماء كذا، وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. هذا الحديث كما ترون لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض، فاستثنى الفرض فقط. ما الذي فرض؟ رمضان مفروض، الكفارة مفروضة، الفدية مفروضة، وليس فيه استثناء سوى ذلك. حتى قال في الحديث فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. لحاء العنب يعني قشرة الغصن، أو عود شجرة فليمضغها تحقيقا لإيش؟ للفطر، تحقيقا لفطر. وظاهر هذا الحديث التحريم، أي تحريم صوم يوم السبت في غير الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان وصلت الحال إلى أن الإنسان لابد أن يأكل ولو عودا أو لحاء شجرة فهذا يعني أنه لا يصومه أبدا في غير الفرائض. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث أولا في صحته وثانيا في الحكم. فمنهم من قال إنه مضطرب ومنهم من قال إنه منكر، ومنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه شاذ. هذا حكم صحة الحديث من عدمه. أولا الاضطراب، ثانيا منكر، ثالث شاذ. طيب المنسوخ أثبتوه لكن زعموا أنه منسوخ، هذا من جهة السند. من جهة الحكم قال بعض العلماء الذين لم يصححوه ما يحتاجون إلى كلام عن حكم، السبب ما صح لم يثبت، وإذا لم يثبت وجوده وعدمه سواء. والذين صححوه أو حسنوه قالوا إنه لا يجوز أن يصوم يوم السبت إلا في الفرض، سواء ضم إليه غيره أم لا. وإذا ثبت هذا الحكم صار لا بد أن نقول إنه شاذ، يعني ثبت العموم إنه لا يصام لا منفردا ولا مع غيره، فإننا نقول هذا شاذ بلا شك. السبب أن أحاديث صحيحة تدل على جواز صوم يوم السبت، حديث أبي هريرة السابق أن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله وهذا الخميس أو يوم بعده وهذا السبت. وكذلك قوله لإحدى نسائه لما وجدها صائمة يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطر. فقولها أتصومين غدا يعني بالسبت وهو صحيح. فالقول بأنه ينهى عن صومه مطلقا سواء كان منفردا أو مقرونا هذا لا شك أنه قول ضعيف جدا. أحسن الأقوال في هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد أنه يكره إفراده بالصوم، يكره إفراده بالصوم ولا يحرم. أما من ادعى أنه منسوخ فنحتاج إلى شيئين. الأول ثبوت النسخ، لأن نعلم أن هذا متقدم، والثاني أن لا يمكن الجمع، لأن النسخ له شروط. الأول أن نعلم المتأخر ليكون هو الناسخ، والثاني أن لا يمكن الجمع، وهنا لا نعلم المتقدم من المتأخر. والجمع أيضا ممكن، وهو أن يحمل النهي على إيش؟ على الإفراد، أن يحمل النهي على الإفراد. والله أعلم. ما انتهى الوقت؟ نعم. ثالث شوال يقولون ثاني العيد ثالث العيد. نعم. ويفعلون فيه ما يفعلون في أول شوال سواء من سواء. نعم. ثم حكم هذه التسلية وما حكم الاتفاق بين غيره. هو يقول ثالث العيد يعني معناه أنه الثالث من بعد العيد. والله ظاهرنا أنه ما لا بأس، يعني كلها أعياد، كلها أعياد. نعم. ها؟ الأيمنون. أذن عبد الله. ما لم يجتمع لمحن. أي لا بأس. لا بأس حتى للرجال. نعم. نعم. رمضان فهل مع الفور نعم. نعم يجب على الفور، كل الكفارات تجب على الفور إلا ما دل دلع التراخي مثل ثلاثة أيام في الحج وسبع درجات. نعم. أرفع يدك. نعم. هذه بعض العلماء أقول ذهب بعض العلماء إلى أنه الزيارة يوم الجمعة زيارة القبور أفضل، وادعوا أن الأموات يعرفون زائرهم يوم الجمعة فقط، لكن هذا لا صحة له، والصواب أن يوم الجمعة لا تخص بزيارة القبور، لأن زيارة القبور ما له وقت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البقيع في الليل. إرادة وقت يخلي الزيارة متنقلة، كلما وجد من قلبه قسوة ونسيان للموت يخرج. نعم. تكلمنا عنها، ما يخالف صمنا أيام الثلاثة، ثم وجد هدي يوم العيد، تكلمنا عنه، لا بأس أن يذبح الهدي ويترك الأيام السبعة، لأن الأصل هو الهدي، وإذا فعل الأصل سقط الفرض. نعم. صوم شهر كامل قضاء، هل يجوز صوم شهر كامل قضاء؟ يعني عليه صوم شهر فصامه من أوله إلى آخره، لا بأس، بس بشرط أن يكون الشهر الثاني على عدد رمضان، يعني مثلا لو فرضنا الشهر اللي صامه 29 يوما ورمضان اللي يقضيه 30 يوما يجب أن يقضي 30 يوما. والله أعلم. انتهى الوقت. نعم. قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح كما صرح في يوم الجمعة بالإفراج والثقة؟ نعم. يعني لا لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تفردوا يوم السبت؟ نعم، هو لأنه ثبت عنه أنه صام يوم السبت ويوم الأحد كما في حديث أم سلمة، بل في حديث لولا ما فيه من المقال كان تسن المواظبة عليه يوم السبت والأحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصحه ابن خزيمة وهذا لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم والعقيلي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة لا صام ولا أفطر. لا أفطر فيها تصريحات، وهذا فراس صحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فنقرأ ما بقي من الصيام. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم السبت، واختلف العلماء في الجواب على هذا عن هذا الحديث. يلا جلال الأول. قال بعض العلماء أن الحديث منكر، وقال بعضهم منسوخ، وقال بعضهم مضطرب، وقال بعضهم شاذ. نعم. ومن صححه قال يكره يوم السبت مطلقا. مطلقا اذا لم يكن يعني مقترنا بيوم، يعني افراد، يعني حمله على الافراد. طيب ما وجه الشذوذ اذا قلنا انه شاذ؟ نعم. ما وجه الشذوذ؟ لأن الشاذ معناه مخالفة الثقة لمن هو أوثق. نعم نعم مخالفة الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز صيامه. طيب والذين قالوا إنه منسوخ وليد ليس لهم دليل لأنه لا يثبت النسخ إلا بشرطين. الأول الناسخ الناسخ دخل عليه منسوخ. نعم. ثانيا لا يمكن الجمع بينهما. أحسنت. وهذا ليس لدينا دليل أنه متأخر، هذا من وجه، وأيضا يمكن الجمع. طيب وأحسن ما يكون ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن المراد إفراده. طيب ويؤيد هذا الحديث الذي بعده عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام كان أكثر ما يكون ما يصوم من الأيام يوم السبت. كذا عندكم إن كان أكثر ما يكون أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، يعني فيه تقديم وتأخير. والترتيب كان يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام. هذا إذا أردنا أن نخبر عن اليومين. أما إذا أردنا أن نخبر عن الأكثر فنقول كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، والمعنى متقارب، لكن الكلام على الرواية. وكان يقول في تعليل ذلك إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظ. إنهما أي يوم السبت ويوم الأحد يوم عيد للمشركين أي لليهود والنصارى، فاليهود عيدهم يوم السبت والنصارى عيدهم يوم الأحد، فأحب أن يخالفهم. كيف المخالفة؟ هو أن أيام العيد جرت العادة أنها أيام فرح وسرور، وليس من اللائق أو من المناسب أن يصوم الإنسان في أيام العيد كما سبق. فإذا كان هؤلاء لا يصومون هذين اليومين فإننا نصومهم، نخالف هؤلاء في أعيادهم وتعظيمهم ليوم السبت والأحد. وفي هذا الحديث دليل على أن حديث الصم السابق إذا صح فإنه محمول على الإفراد، وأما إذا جمع السبت إلى الأحد فلا بأس، وكذلك لو جمع السبت إلى الجمعة فلا بأس. وهذا مما يقوي القول بأن المراد إفراد يوم السبت. في هذا الحديث فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة المشركين، ولهذا يتكلف الصوم من أجل المخالفة. المخالفة للكفار، أما في الأعياد نعم، أما في الأمور الشرعية فواجبة، واجبة بكل حال وبدون تفصيل، ومن وافقهم فيها فعلى خطر، ومن رضي بأعيادهم فعلى خطر. وأما في الأمور العادية فإن مخالفتهم لا شك أفضل وأبعد عن الموالاة والمناصرة، وكلما كان الإنسان أبعد من الكفار كان أقوى لإيمانه. ولهذا لما سأل أبو ثعلب الخشني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إن في أرض أهل الكتاب أفنأكل في أنيتهم؟ قال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فالشرط شرطين، الأول إيش؟ أن لا يجلوا غيره، فتحوجهم الحاجة أو الضرورة إلى الأكل فيها، والثاني أن يغسلوها. أما الأول فواضح أننا لا نأكل في آنيتهم لئلا يمنوا علينا بها إن أعارونا إياها، ولئلا يكثر تردادنا عليهم إذا كنا نستعير منهم الآنية. ولهذا لو أنهم دعونا، أي أهل الكتاب إلى وليمة، نأكل في آنيتهم. وأما الثاني الغسل، فقيل إنهم كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير، ولحم الخنزير نجس، ولكن في هذا التعليل نظرا، لأن الأصل الطهارة حتى نعلم أن هذا الإناء طبخ فيه لحم الخنزير. والذي يظهر أنه أمر بغسلها من أجل شدة التباعد بيننا وبينهم. فالمهم أن مخالفة المشركين أمر مطلوب حتى لا يقع في نفوسنا شيء من المولاة والمحبة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن المشابهة في الظاهر تؤدي إلى المشابهة في الباطن. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من مشابهة: من تشبه بقوم فهو منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصحه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. نعم، نهى سبق معنى النهي أنه إيش؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني إذا كان الإنسان واقفا بعرفة. والحكمة من ذلك حتى يكون نشيطا على ما جاء من أجله، وهو الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. ومن المعلوم أنه إذا كان صائما فإنه سيكون جائعا عطشان، ويؤدي ذلك إلى الكسل، لا سيما مع طول النهار وشدة الحر، وسيكون كسله هذا في آخر اليوم الذي هو أفضل من أوله. فلذلك نهي عن صوم. وأعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطره في ذلك اليوم، حيث قيل إنه صائم فدعا بإناء من لبن فشربه الناس ينظرون إليه ليتحققوا أنه لم يصم عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذا الحديث ما دل عليه من النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، والمراد إيش؟ الحاج. وأما من كان في عرفة يوم عرفة مع الحجاج، طباخا لهم أو سائقا للسيارة أو ما أشبه ذلك، ولم يكن حاجا، فلا نهي في ذلك، لأنه مسافر، والمسافر له أن يصوم ويفطر. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يعرض للمفطور ما يجعله أفضل من الفاضل. فالفطر بالنسبة للصوم مفضول، لأن الصوم من السنن، لكن إذا كان الصوم يؤدي إلى إخلال بمقصود شرعي فإنه ينهى عنه، لأن هذا يخل بمقصود شرعي، وهو التضرع إلى الله ودعاء الله عز وجل، والمطلوب أن يكون الإنسان نشيطا على هذا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه، لا صام هذا نفي،

حللنا بقول لأنه حتى لا يقف عن الدعاء. نعم. من علل بأنه يعني يوم عيد كما عرف يوم عيد. نعم. نعم. لا يصح هذا. هذا لا يصح. لأنه لو كان لهذا لكان عاما لكل أحد. اللي في عرفه واللي في غير عرفه. هذا يقول ثم صلى الله عليه وسلم حديث رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وعدت فيه وانزل علي فيه وانه علل صيامه بانه هذا يوم يعلمه لانه ولد فيه صيامه يوم السبت والاحد اليس هذا تعظيم تعظيم يعني يعذب تعظيم إيه؟ إيه؟ لا هذا فيه مخالفة للمشركين لأنهم يرونه عيدا فلا يكون هذا تعظيم بالعكس. نعم أحسن الله عليك يا شيخ. يبنيك أننا الشباب يلبسون الثياب الثياب الإسلامي كما يلبس الآن. نعم. مخالفة للكفار وإعلانا بإسلامه هل هذا يعتبر مستحبا؟ إيه هو الحقيقة أن الذي يجب أن يتميز عن المسلم في اللباس هم الكفار، ولهذا في أحكام أهل الذمة أنه يجب أن يتميز عن المسلمين في اللباس، يعني ما يكون اللباس واحدا، لأنه إذا كان واحدا لم يتبين المسلم من الكافر. فإذا كان لبس المسلم هناك أن يكون كلباسنا الآن القميص فهو حسن طيب. نعم نعم ما دام هذا العاد عندهم ترى إذا كان معتادا عندهم. نعم نعم ما بالنسبة للمخالفة من لا يهم من يسأل أنا طيب بالنسبة للمخالفة اليهود والنصارى أنا هذا تعريف أنا قلت طيب بالنسبة للمخالفة. أنا ذكرت هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه أحد فقال من؟ قال أنا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد يقول أنا يعني هذا غلط قل فلان ولكن يقول أنا لو هو عدو يقتل يقول أنا. نعم بالنسبة للمصارف مواقع العمل الشركة والسكنة معهم والانبساط. نعم أما إذا كان العمل لغيرك يعني أنكم تحت شركة المظلة عامة فليس بيدك التصرف، فاعمل وربما تستفيد من العمل معهم الخبرة والابتلاء، ثم احرص غاية الحرص على أن تدعوهم للإسلام بلسانك وحالك. وكم من أناس أسلموا من أجل هذا الاختلاط، وكم من إنسان من أناس ارتدوا بهذا الاختلاط. فإذا خفت على نفسك فالحمد لله ففر منهم فرارك من الأسف. الله نعم. أما الضعيف الذي يعني ساقط هذا ما تفرع على الشيء، ولكن قل لي لماذا ذكر الحافظ ابن حجر في البلوغ؟ ذكرنا السبب ما هو؟ أن بعض الفقهاء يستدلون بها فهو يبين أنها ليست في دليل. نعم الله عليك يا شيخ. الآن بعض الشباب يعمل معقد ويكون يعمل في شركة ويكون من ضمن أفراد الشركة اليهود والنصارى، هل إذا جدد إقامته أو سعى إلى تجديده هل يكون من تعاون؟ إن كان يحرم أقول إن كان يحرم فهذا ما في شك إنه لا يجوز، وإن كان لا يحرم فلا بأس. لكن في بلادنا الحمد لله السعودية بالنسبة لليهود خاصة ما هو موجود. النصارى والمشركين والوثنيين أما إن كان للإقامة فلا يجوز، لأنه لا يجوز أن يمنح هؤلاء إقامة أبدا. أما إذا كان للعمل وربما ينصرف بزمن قليل فلا بأس. نعم. يوم السبت الأحد لأن عيد المشركين. نعم. إحنا مخالفة. نعم. هذا تعلمنا أن هناك عيد آخر المشركين. عيد الرسول يحب الصيام. ما لا ما لا. يقول الرسول ما أعلم إلا بهذا فصام. لا صام من صام الدهر. نعم. ما الصارف على أنه ليس بدعاء؟ نعم. النبي ما يدعى عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الدعاء بل قصد الخبر. كيف توصلنا لهذا؟ لهذا الأصل في النفي. الأصل في النفي الخبر. نعم. أن نعم يعني عذر يمنعه من الاعتكاف. ظاهر السنة أنه له أن يحمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في العشر الأول من شوال. نعم. حديث عائشة تقول كان قريش تصوم العاشر عاشوراء وبعده حديث ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم فسأل. نعم. فكيف الرسول من أهل قريش لا يعلم صيامهم؟ نعم. فما تبين به؟ لا أبدا. الرسول أراد أن ينظر ما هو السبب في كون المدينة يصومون. هل هو نفس السبب يصوم لأجله قريش؟ ما ندري. هل قريش تصوم لأجل إنقاذ موسى وإهلاك فرعون أو لسبب من آخر؟ هل هو تشريع من الله أو ابتداع منهم؟ لا الله ابتداع لكنهم أقروا عليه لأنهم اختاروه لأنفسهم. ولهذا قال الله عز وجل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. فالظاهر أنه ابتداع من جنس قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقول إلا ابتغاء رضوان الله هذه استثناء منقطع يعني لكن فعلوها ابتغاء رضوان الله ومع ذلك كفروا بها ما رأوا حق رعايته. نعم. بعض الدول يتركون العمل في يوم الأحد. بعض دول المسلمين يتركون العمل في يوم الأحد هذا يعتبر والله هذه مشكلة في الواقع. يعني يكون بعض المسلمين في بلاد الكفار يتركون العمل يوم الأحد ويوم السبت أيضا لكن الغالب يوم الأحد لأن غالب دول أوروبا ومن تبعها نصارى. هذا مشكل. هل نقول إن هذا كقول القائل مكره أخاك لا بطل وأنهم لا يجدوا عملا حتى لو حاولوا أن يعملوا ما يجدون عملا؟ أفهمت؟ أو نقول إنهم تركوا العمل تعظيما لهذا اليوم؟ إن كان الثاني فهو حرام وإن كان الأول وهو الأقرب فهذا شيء يعني أخذوا به كرها فلا يأثم. نعم. نعم. ركزت عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوم. ايش؟ العام الذي قبض فيه. ايش؟ العام الذي قبض فيه. نعم. يسأل الله عليه ان شاء الله. شيخ حفظك الله، هناك سؤال يدور في الذهن الذي هو ما هو الافضل؟ هل هو صيام يوم وإفطار يوم او اتباع سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصيام يوم الاثنين والخميس؟ ثم يا شيخ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فرض على عمر أن يوفي بالنذر مع أنه كان في جاهلية؟ النذر ينعقد حتى من الكافر. العلماء استدلوا بحديث عمر بأن النذر ينعقد من الكافر لأنه عهد، عهد مع الإنسان ومع ربه عز وجل. وفي الجاهلية يعتقدون أن الاعتكاف شر، فنظر هذا. وأما هل الأفضل أن يصوم يوم ويفطر يوما أو يتبع السنة؟ الأفضل يتبع السنة، الأفضل اتباع السنة لا شك. ولكن من مثل الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلق بحقوق كثيرة يحتاج أن يفطر في كثير من الأحيان؟ من شيخ أيت الأفضل في حقنا؟ الأفضل بحقك إذا كان الصوم لا يشغلك صوم يوم وفطر يوم أن تكون كذلك، تصوم يوم وتفطر يوم. أما إذا كان يشغلك ويجب أن تتعب تكسل عن طلب العلم فطلب العلم أفضل. نعم، نعود إلى الدرس. انتهينا إلى قوله ما تقدم من ذنبه أي من معصيته، وقلنا إن ما اسم موصول واسم الموصول يدل على العموم. طيب نعود إلى الفوائد. في هذا الحديث الحث على قيام رمضان، في هذا الحديث الحث على قيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخبر بهذا الخبر لمجرد أن ينتهي إلى أسماعنا، ولكن من أجل أن نحرص على هذا. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن للإخلاص تأثيرا في الثواب، لقوله إيمانا، يعني أنه لم يقم لأنه العادة أو لأن قومه يقومون، لا، قام إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بما وعد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحصل هذا الثواب العظيم إلا لمن جمع بين الوصفين وهما الإيمان والاحتساب. ومسألة الاحتساب يغفل عنها كثير من الناس. أكثر الناس يقومون بالعمل الصالح لأنه عمل صالح، لكن الاحتساب قليل. وأضرب لكم مثلا، نحن نتوضأ لكل صلاة، أليس كذلك؟ طيب، عندما نتوضأ أمامنا ثلاثة أمور مقصودات شرعا. أولا امتثال أمر الله عز وجل، فكأنك وأنت تتوضأ تطبق ما أمر الله به في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني تستشعر بأن الله يأمرك وتقول سمع وطاعة. هذه واحدة. ثانيا التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، كأنما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامك يتوضأ فأنت تقتدي به. هذه اثنين. ثالثا الاحتساب أنك إذا توضأت خرجت خطاياك عند آخر قطرة. هذا معنى الاحتساب، إن الإنسان يحتسب هذا على الله، على أن الله تعالى سوف يأجره على هذا. ولذلك في السجود نقول اللهم اجعلها لي عندك ذخرا، هذا أمر ينبغي أن نتفطن له. قيام رمضان قد يكون على العادة، لأن الإنسان يقوم جيرانه وأصحابه يذهب يقوم، لا، نريد أن يحتسب على الله هذا الثواب العظيم. من فوائد هذا الحديث أن قيام رمضان تغفر به الذنوب الصغائر والكبائر. من أين أخذ؟ من العموم في قوله ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم أن هذا العموم لا يراد به ظاهر قطعا، فيما إذا كان الإنسان جاحدا لبعض ما أنزل الله أو كافرا أو مشركا ما يتناول هذا، لأنه ما عنده إيمان ولا احتساب. فهل نقول ما تقدم من ذنبه الصغائر والكبائر التي دون الشرك، أو نقول ما تقدم من ذنبه من الصغائر؟